يرضي الله عنك أبويك. ومن هذا النوع لو قالت لك أمك لا تزر أخوالك، كان بينه وبين عداوة بينه وبين أخواتها، وقالت لهم لا تزر، قالت لولدها لا تزر أخوالك، يطيعها تزعل عليه إذا قالت لا تزر أخوات إن زرتهم أنا هجر، إن زرتهم هجر، قالت هكذا إن زرتهم هجر زكا يزور ولا ما يزور؟ يزور يزور، لأن زيارتهم من صلة الرحم، وصلة الرحم مما يرضي الله، ولو سخطت هي عليه وتكون الآن تتمسى رضا الله بسخط الناس، فما هي إلا مدة يسيرة حتى ينقلب سخطها رضا، ينقلب سخطها رضا. الآن صار بلد الرحم وقطعة الرحم هنا من طريق يعني، لكن قطيعة الرحم بغير حق الأم هي التي قطع، أنا ما قطعتها، أنا زرت أخوالي وجيت أحببه، أحب راسه وقدميها وأقول يا أمي ارضي عني، أقول لا نعم، هل أنا قطعتها؟ هي اللي قطعتني في الواقع، أنا ما رحت أمنع الفضل عنها وأعطيه زولة. نعم لو فرض أني أنا معي 100 ريال، إما أصل أمي ولا أصل أخوالي، أيهم أولى؟ هذه ما أعطيها تقول لا لا تدري، هذه لا تكون ما تطاع بهذا الشيء. والله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، جاهداك يعني بدل الجهد والطاقة لتشرك بالله فلا تطعه. إيه دعنا من أن يكون يكون يستمر الحكمة، هذا أما الحكمة لا بد منه يدورهم في السر ولا حرج، لكن الكلام على أنها لو علمت بهذا أو كان يعلم مثل تعلم يزار فيه. المهم أن نقول عموم قوله في الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس يشمل مثل هذا الحال، لأن الحديث عام رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، أما رضا الله عنه فقد علمتم وجه ذلك، لأن الله عز وجل أكرم من عبده فمن عمل له جزاه، وأما كون الله يرضي عنه الناس لأنه كل بيد الله عز وجل وهو الذي يقلبها كيف يشاء. ومن التمس إيش رضا الناس بسخط الله، التمس بمعنى طلب رضا الناس بسخط الله، يعني دور ما طلب ما يرضي الناس ولو كان يسخط الله، النتيجة يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده ويحرم ما يريد، ولهذا يقول سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، هذا هو عقوبة والعياذ بالله من التمس رضا الناس بسخط الله. مثل لو أن أحدا أمرك بفعل معصية، بفعل معصية من المعاصي، وخفت انه اذا لم تنفذ يزعل عليك، وفعلت المعصيه ارضاء الله، معناها انك تنفذت رضا الناس بسخط الله، العقوبه ان الله يسخط عليك ويسخط عليك الناس، هؤلاء الناس يسخطون عليك، وهذا امر مشاهد، كم من اناس نكلوا بمن يطيعه في معصية الله والعياذ بالله، أيا كان هذا الذي أمر به في معصية الله لا تطيعه، لأن الله تعالى يسقط عليك ويسقط عليك الناس. هذا الحديث مناسبة الترجمة ظاهرة بقوله الجملة الأولى ولا الثانية؟ الثانية الخوف، يلتمس رضا الناس خوفا منهم، أجاز عنه خوفا من غضبهم عليه وزعلهم عليه، إن الله تعالى يسقط عليه ويسقط عليه الناس. وبهذا الحديث دليل على وجوب طلب المرء ما يرضي الله وإن سخط الخلق، لأن الذي ينفعك ويضرك الله عز وجل. وفي أيضا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يلتمس ما يسخط الله من أجل إرضاء الناس كائنا من كان هذا الوجه. نعم، وما تنزل عليه السماء، لكن نسأل الله هو محصور بهذا السحر. أن تقول ما تنزل عليه السماء ذهب يعني معناه أنه خلّه إداري الناس ولا يسأل لنا ذلك. أن نقول ما يتعين الرزق من هذا الرجل الذي نحسن الأرزاق واجب وأبوابها واجب، إنما أن تألت مثل الله ولا هم مفاح. وفي هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات الرضا لله والسخط، الرضا والسخط. وقد علمتم أن أهل التأويل أو بالأصح أهل التعطيل ينكرون ذلك، يقولون إن الله ما يمكن يسخط ولا يغضب، لأن الغضب معناه غليان جامل القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. ولكنهم أخطأوا حيث فهموا من النص معنى فاسدا لا يدل عليه، فهموا من النص أن غضب الله أو سخط الله مثل غضب المخلوق فأنكروا، وهذا لا شك أنه خطأ منه، لأن هذا التفسير للغضب إنما هو غضب من؟ غضب من المخلوقين. ونقول لهم أيضا أن الآن يعني نرد عليهم بأمرين، في المنع، في المنع ثم النقل. المنع بأن نمنع أن يكون معنى الغضب المضاف إلى الله عز وجل كغضب المخلوق أنه غليان دم قلبه، وبالنقل أن نقول أنتم أثبتتم لله الإرادة، إن كلامنا مع الشاعر، أنتم أثبتتم لله الإرادة، والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضر، والرب عز وجل لا يليق به ذلك. فإذا قالوا هم هذه إرادة المخلوق، نقول والغضب الذي ذكرتم هو غضب المخلوق. وحينئذ اعرف او اعلم ان كل انسان ابطل ظواهر النصوص باقيسه عقليه فان هذه الاقيسه باطله، واول وجوه بطلانها انها تعطل جلاله النصوص، وثانيا انها تقوم على الله في هذه العلم، لان الذي يرسل هذا ظاهر النص يؤوله الى معنى اخر، فنقول له ما الذي أدراك أن الله أراد هذا المعنى دون ظاهر الله. ثم إن فيه أيضا جناية على النصوص حيث اعتقد أنها دالة على التشبيه، لأنه ما أول إلا على شنها يكون معنى أنه ما فهم مثل الله وفيه رسوله إلا ما هو كفر وضلال. أما صورتها وما فهموا من ذلك إلا ما هو الضلال وهو تشبيه الخلق بالمخلوق، من أجل هذا الفهم الباطل ذهبوا يؤول إلى هذا المعنى. ثم إن فيها أيضا طعنا في الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين، لأننا نقول هذه المعاني التي صرفتم إليها النصوص هل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعلمونها أو لا يعلمونها؟ إن قالوا لا يعلمون فقد اتهموهم بالكفر، وإن قالوا يعلمون لكن ما بينوها للناس فقد اتهموهم بالتقصير والخيانة، بالتقصير والخيانة. ولذلك لا تستوحش من نص دل على صفة لله سبحانه وتعالى، لا تستوحش أن تثبتها لله، إنما يجب عليك أن تتجنب أمرين وهما التمثيل والتكييف، ولا لا تفوتش

الحديث وغيره من الأخطاء من النصوص العلمية. النصوص العلمية لا مجال للاجتهاد فيها أبدا ولا مدخل العقل، ما فيه إلا التفسير فقط. والحمد لله أن ما كلفنا شيء وراء ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الخطر الذي يأتيك من التأويل أعظم من الخطر الذي يأتيك بالتفسير، بل أنت بالتفسير الثاني. لكن بالتأويل يقول لك الله ما الذي أدراك أنه يريد كذا؟ أشوفه نقول الحمد لله نمشي على ظهر الحديث، من أتاني يمشي أتيت وأروح، لكن من تعبد الله وهو جالس ما يأخذ الحديث هذا، ما يأخذ الحديث. يمشي على قدمين، يمشي إلى عبادة الله، مشى من بيتي إلى المسجد هذا يمشي، طاف في البيت هذا يمشي، سعى بين الصفا والمروة هذا يمشي. يعني نقول أن هذا خلينا مكتوب على العبادة التي فيها نفسها. نعم نعم نعم، ناخذ ظاهر اللفظ تماما، ناخذ ظاهر اللفظ. في بعض الناس أول الحديث بالذات هو من أهل السنة والجماعة، لكن أنا رأيي أن الألق والأخذل والألق من أهل السلف ناخذ على ظاهر والحمد لله، ونقول من تقرب إلي هذا، من تقرب إليه هذا عام بأي قربة، لأن الله تقرب إليه. وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعني. والمهم المهم من القاعدة الأساسية اللي يستريح بها الإنسان ويريح ضميره في الواقع هو أن يجفي النصوص على ظاهره. النصوص العلمية يا أخوان ما لنا فيها مريات، ما لنا إلا ما روي فقط، خبر ألقي إلينا ما يمكن تعرفه. لو أن أحدا من المخلوقين أخبرك بخبر ما تقدر تصدق خبره، وتلقيه على عالمه عليه، وكيف بخبر الله عز وجل وعن أمر مهجل، عن أمر يتعلق بذاته سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله، هذا يجب أن نسلم بالواقع. لكن نعلم من هذا الشيء الذي قد ينفر منه من ينفر الناس أنه منزه عنه الخالق، وهو التمثيل الذي يدعونه في مثل هذه النصوص. يقول هذا من أجل وكل، ولو أننا أردنا أن نصور هل مشي المخلوقات كلها سواء؟ كلها سواء؟ لا، منهم من يمشي على الجبين، ومنهم من يمشي على أربع، ومنهم من يمشي على بطن. إذا كان المشي بين المخلوقات يتفاوت ويتباين فكيف مشي الخالق مع مشي المخلوق؟ فالهرولة لله لا تكون مثل هرولة الأمن. إيه أقول لنا ما أخذت أنت، أنا أقول يعني أيها الإنسان، نعم لا تظن أنها كهرولة الإنسان، لأنك يعني إذا قلت كهرولة الإنسان وقعت في أي شيء التشبيه والتمثيل. لكن نؤمن بأن الهرولة هي المشي السريع، لكن كيف كان ما نعلم. وهذا هو الذي يفهم به المرء، حتى أنه هو الذي يستطيع أن يجيب به ربه يوم القيامة، لأن الله سيسأل لماذا صرفت كلامي عن كذا إلى كذا، إيش دليل؟ نعم لك تقول أنا أؤمن بأنك أنا كذا وبحمدك فعلت كذا، لكن لا على فعلنا ولا يشبه فعلنا. هل حجة ولا من حجة؟ هل حجة لنفسه؟ ولهذا في الحقيقة هذه المسألة أنا أتعجب من علماء كبار ذهبوا إلى التأويل، مع أنهم لا نشك في إخلاصهم، لكن كدس عليهم الأمر. يعني ما لو سألتكم يقولون إن الإرادة دل عليها العقل ودليل العقل عليها التخطير. التخطير كيف التخطير؟ يعني يكون الله يجعل السماء سماء وبهذا الشكل، والأرض أرض وبهذا الشكل، والإنسان إنسان وبهذا الشكل، والبعير بعير وبهذا الشكل. كون يخصص هذا بكل ما يخصص به يدل عليه على الإرادة لا شك، لأنه ما اختلفت الأشياء إلا بإرادة الخالق، هذا دليل واضح. لكن دلالة الإحسان إلى الخلق بجلب المنافع له ودفع المضار عنه تدل على الرحمة ولا ما تدل؟ هل الرحيم يغيث الخلق إذا استغاثوا به؟ نعم. ومن لا رحمة له فما يهم. طيب دلالة الإنعام على الخلق والإحسان على الرحمة أيها أوضح وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة؟ ثلاث عام أولى أوضح. العام بالسوق يقول ما شاء الله هالمطر وهالرطيع وهذا، قال هذا الحمد لله رحمة الله. لكن تجي تقول له دلني على إن الله سافر له الإرادة بالعقل بواسطة التخطيط، يمكن يعني بعض طلبة العلم اللي حنا نعلم ما يفهمون الثلاثة من الإرادة. فكيف من نقول الرحمة المراد بها الإرادة أو المراد بها الإحسان اللي هو مخلوق؟ نعم، ولا نثبت الرحمة ما لا تقابل الله به يوم القيامة. ولهذا هذه المسائل والحمد لله مذهب السلف فيها قوي ومستقيم، ولا في التعب ولا يحس الإنسان بمسؤولية أمام الله عز وجل، لأنه يقول يا ربي بلغني عنك كذا إما في كتاب الله أو بما أخبر به الرسول عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكما قلت لكم قبل قليل، إذا كان القاضي إنما يقضي الحكم ناقص السنه بالنسبة للمسائل العلمية. الميزان يوم القيامة ميزان حقيقي ولا لا؟ لكن قال معتزلة لا، ما في ميزان حقيقي، ميزان حقيقي عند العياش والطمار وما أشبه ذلك. نعم، الميزان يوم القيامة هو إقامة العدل، إقامة العدل بين الناس. أما ميزان له في القرآن يقول لي الحسنة السيئة فهذا ما صحيح. هذا ما في شك انه باطل، لكن في الجنايه امر طريقه العلم المحض فقط، روح تضيفه يقول ما في ما عرف شيء قبيح. ولو ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يظهر عدله لكان هو سبحانه وتعالى حكم عدل بدون موازين وبدون كتاب وبدون شيء وبدون شهاده الجنود والاعضاء، هو يقول فعلت يا عبدي كذا وينزل الموضوع. لكن كل هذا إظهارا للعدل للعيان حتى يشهد الناس ويشهد الخلق كله على هذا العدل. فالمهم أن إدخال العقول بالمسائل العلمية الخبرية هذه سبب الضلال، هذا سبب الضلال. أنت بالمسائل العلمية الخبرية موقفك إيش؟ التسليم، ما تتحرك. وأنا أقول كونوا ظاهريين في مسألة العقيدة. نعم، في مسألة العقيدة يجب أن يكون كان على ظاهر النصوص ولا يتعرض لشيء أبدا. نعم، أي نعم، النزول ما نقول نزهار ولا بغير هذا، ما نعلم نقول ينزل أنا تعالى نزول حقيقيا، لكن ما نقول بهار ولا. نعم. الوجه الأول أن نفس اسم مصدر نفسه، اسم مصدر نفسه ينفس، والمصدر ما هو المصدر؟ تنفيذ. نعم، ونفس اسم مصدر مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا. فإذا معنى نفس الرحمن أي تنفيذه، تنفيذه من قبل الله. هذه واحدة. الشيء الثاني إن نفس الرحمن لو فرض أنه نفس وأن الحديث يدل عليه لكان ما يأتي من قبل الله. من يأتي؟ من قبل السنة، من قبل السنة. ففي اللفظ ما يمنع أن يكون المراد به الصفة. وأنت كلما تأملت لا يمكن إلا أن النصوص دلالة حق، دلالة حق. من أشكل ما يقول، لكن الله بينه سبحانه وتعالى عبدي جوعت وعبدي مرض، لكن الله بينه بنفس الحديث. وكما تعلمون هذا مما يدل على أنه لو كان ظاهر النصوص باطلا لكان الله

وأنك كأنك دون هذا وتجعل قلبك متعلقا بهذه الجهة مثلا، لا، حتى يكون اعتمادك على الله وحده. والقسم الثالث ايش قلنا؟ توكل التوجيه، بمعنى أن تولي شخصا على أمر لك التصرف فيه، تفوض إليه التصرف فيه، فهذا جائز لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله. وقد أجمع المسلمون على جواز الوكالة فيما يصح التصرف فيه. ولكن أشرنا إلى الدواء قبل قليل، إن ينبغي الإنسان أن يعتمد بأن هذا سبب محض ولا يعلق قلبه به، وأن يعتمد على الله عز وجل، لأن الله هو الذي سخر لك هؤلاء يجعلون لك هذا المعاش وما أشبه، لا تعتمد عليه. واعلم أن هذا الذي حصل لك على يد فلان أو يد فلان، من الذي ساقه إليه؟ الله سبحانه وتعالى. لو شاء لصرف قلوبهم عنه، ولو شاء لما أعلمهم بك. بعض الناس يعني يقول الرزاق الله والله، لكنه الفقدان هذه يفزع وقد يسلب لأجله، ولكن اللسان اللسان شيء. واحد يقول تعال يا ولد أبعطيك المئة بمئة وعشرة، اللهم اغفر لي من الربا. يقول الثاني تعال أبعطيك، وهو اللهم اغفر لي من الربا. إذا لم يصدق الفعل القول فالقول لا فائدة منه، لا فائدة منه. ولهذا يعني مقام التوكل في شيء من الصعوبة على النفوس، في شيء أولا إن النفوس كثير منها تغفل عنه إطلاق، ما كان شيء من أهل العبادات. والشيء الثاني إنه مقام دقيق جدا. نعم. ولهذا قال المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله بعد وقد هدانا سبلا، فهو نتيجة الهداية. ونتيجة الهداية معناه أنه أمر في الذروة. نعم. السؤال هذا سؤال آدم. مثل واحد أبو ضابط ولا رئيس ولا هذا، يعني يطمع أنه لو فعل بعض الأشياء متكل عليه أنه يخلص منها. هذا نوع من الشرك الخفي أو الشرك الأخفى، لأنه الآن علق رجاءه به، علق رجاءه. لكن إذا نزلت النازلة فلا بأس أن تستعين إخوانك في قضائك. لا قبل أن تنزل، لا تجعل الأمر إلا بالله عز وجل. ثم إن هذا بعد فيه مشكلة، إذا كان إن الإنسان يستعمل جاه هذا الرجل، سلطة هذا الرجل في أمر باطل ليس من حقه، هذا بعد مشكلة. هنا طريقنا آخر، يعني بعض الناس والعياذ بالله يستعمل سلطته في التوجه للمجرمين وغيرهم، وهذا حرام. نعم. السبل كيف اللي بين الله وبين الله بين السبل السبل هذه كيف وسبيل الواحد إيش المقصود؟ إيه السبل شرائع الدين، شرائع الدين، يعني من الصلاة سبيل، الزكاة سبيل، الصوم سبيل، الحج سبيل، ولكن كلها يجمعها شيء واحد وهو الإسلام. كيف يهديهم الله؟ يعني يوفقهم للعمل بها بعد بيانها ووضوحها، يعني يهديهم الله هداية علمية ثم هداية عملية. في واحد يسأل. نعم. لا ما ينبغي، لأن الكي في أشياء واضحة فائدة جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأن الفائدة متحققة، فواه لأجل انقطع عرق الدم قبل لا ينزل. وهنا كي يعني فيه احتمال إن يفعل أو ما ينفع أو ما ينفع. فمثلا عندنا من المعروف عند الناس أن ذات الجن ينفع فيها الكي، يعني يكون بإذن الله كالرقعة، حتى إن الرجل يمكن ما ينفس ربما يغمى عليه، فإذا هو بإذن الله وافق الكي

قد ينتفع بقراءة غيره أكثر من انتفاعه بقراءة نفسه. إذا تليت عليهم الآيات ازدادوا إيمانا بالله عز وجل، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود أن يقرأ القرآن عليه، فقال: كيف أقرأه عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غير. فقرأ عليه من سورة النساء: فلما بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسنك، يعني بس. قال: فنظرت فإذا عيناه تدركان عليه الصلاة والسلام. المهم أنه إذا فلت عليهم الآيات زادتهم إيمانا بالله فينتفعون به. وكذلك أيضا إذا تلوها فيه، إذا تلوها يزداد إيمانهم بذلك. الوصف الثالث وهو الشاهد لهذا الباب: وعلى ربهم يتوكلون. على ربهم قدم المعمول إفادة الحصر، يعني يعتمدون على الله عز وجل لا على غيره، وهم مع ذلك يفعلون الأسباب، ما يدعونه الأسباب المأذون فيها يفعلونها لا يدعونه. نعم. الذين يقيمون الصلاة يأتون بها مستقيمة كاملة. والصلاة من جنس تشمل الفرائض والنوافل، ومما رزقناهم ينفقون من للتبعير أو للجنس. نعم. أيهما يحتمل؟ إن قلنا مما رزقناهم ينفقون للتبعير، صار الله يمدح من أنفق بعض ماله لا من أنفق كل ماله. وإذا قلنا للجنس صارت تشمل، صارت الثمن يشمل من أنفق البعض ومن أنفق الكل. وقول ما رزقناهم ينفقون يدخل بها الزكاة ولا لا؟ تدخل فيه من باب أولى، في على رأس ما ينفق. هذه الصفات الخمس أقول إذا كانت من للتبعيض فالثناء على من أنفق البعض وأبقى لنفسه البعض، وإذا كانت من الجنس فالثناء يشمل من أنفق الكل ومن أنفق البعض. طيب، هذه الصفات الخمس جعل الله الإيمان منحصرا فيها فقط. وها هنا سؤالان: السؤال الأول، هل من لم يكن على هذا الوصف لا يكون مؤمنا؟ السؤال الأول تتوجه على هذا السؤال. الآن الحصر واضح، حصر الإيمان في من اتصف بهذه الصفات الخمس. السؤال الآن، هل الإيمان منحصر بهذه الخمس، وهل من لم يقم بها لا يكون مؤمنا؟ يعني سؤالان الآن. هل تفيد الآية أن من لم يتصف بهذه الصفات لم يكن مؤمنا؟ لا. ثانيا، هل انحصر الإيمان بهذه الخمس؟ لا. نعم. طيب، إن قلنا في جواب السؤال الأول نعم، فما أدري من يكون منا مؤمنا. أولا، إذا قلنا أن المؤمن هو الذي يتصل بهذه الصفات، لا، إنما المؤمن، فلا أظن أحدا إلا من شاء الله أن يتصل بهذا في زمانه. لكننا نقول أن الإيمان يطلق ويراد به الإيمان الكامل، ويطلق ويراد به الرقبة. وماذا قوله تعالى: فتحرير رقبة من هذا المراد مطلق الإيمان. هذه الآية المراد كامل الإيمان. وإذا تلت عليه ما ناته وزادة الإيمان، هل تكلمنا على الآية كلها؟ إذا تلت عليهم يعني قرأت عليهم زادتهم إيمانا، يعني يزداد إيمانهم بالله سبحانه وتعالى ويقينهم به وتصديقهم بالقرآن. وهو دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة،

ما يمكنه أن يأتي برزقا لنفسه وأهله مثل ما فعل من أبو بكر رضي الله عنه. أما إذا كان ليس هناك حاجة للمنفق عليه، لأن يعني هناك حاجة ما تستوعب مالي، أو أنني أنا وأهلي في حاجة وسبب رزقي ضعيف، فهنا ما ينبغي أن نقصر على أنفسنا ونعطي غيرنا. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ثم قال: وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي من ربه الرسول عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يخاطب عبده الرسول عليه الصلاة والسلام بالوقتين جميعا، بوقت النبوة وبوقت الرسالة. فحين يأمره بأن يبلغ لنبيه بوقت الرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي مثل هذه الأحوال في الأحكام التي تكون له خاصة لنبيه في الغالب لماذا؟ بالنبوة. بالنبوة: يا أيها النبي لما تحرم، يا أيها النبي إذا طلقت، يا أيها النبي كلما جاء جد من الأسرى، وما أشبه ذلك. لكن لما جاء الأمر بالرسالة قال: يا أيها الرسول بل ما أنزل إليك. وقول: يا أيها النبي، مر علينا أن اشتقاق النبي هنا فعيل بمعنى فاعل ومفعل، بمعنى فعيل ومفعل، بمعنى فعيل، بمعنى هي فعيل بمعنى فاعل ومفعل. أنا أخبرت فيه فعيل بمعنى مفعل وبمعنى مفعل. ففعيل بمعنى مفعل أي منبأ، وبمعنى مفعل أي منبئ. والرسول عليه الصلاة والسلام منبأ منبئ، ولا لا؟ منبأ من قبل من؟ من قبل الله، منبئ لعباد الله، مبلغ لهم الرسالة. وقوله: حسبك الله أي كافيك. الحسب بمعنى الكافي، ومنه أعطني درهما فحسب، فهو كفاية. الحسب بمعنى الكافي. وقوله: حسبك الله، ما إعرابها؟ حسب خبر مقدم، نعم، والله مبتدا مؤخر. ويجوز العكس، يجوز العكس، يعني يقول: أنا ما حسبك إلا الله، ما حسبك إلا الله. وعلى هذا فتكون حسب مبتدا والله خبر. أما الأول فالمعنى: ما الله إلا حسبك. يقولنا: الله حسبك، الله وحده حسبك. طيب. وقوله: ومن اتبعك من المؤمنين. ومن اتبعك، من هذه؟ اسم موصول وهو مبني على السكون، ولا تظهر عليه الحركة، فهل هي معطوفة على الكاف لقوله حسبك الله، أو معطوفة على اسم الجلالة الله؟ نعم، هنا فيها رأيان لأهل العلم. فقال بعضهم: حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، وجعلوا من معطوف على الله. قالوا: لأنه أقرب، لأنه أقرب، نعم، ولأنه لو كان معطوفا على الكاف في حسبك لوجد إعادة الجار، لوجد إعادة الجار. المالك يقول: عود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. لكن قال: وليس عندي لازما، هو صحيح. نعم. طيب قوله: ثم قالوا: إن هذا كقوله تعالى والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فقال إن الله أيد رسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين فيكونون حفظا له كما كان الله تعالى حفظا له. لكن هذا القول ضعيف ولا يصح، وجواب عما استدلوا به أولا قولهم إن العطف على عطف المذكور ليس بصحيح، فقد يكون العطف على شيء ثابت كما في نظائره وهي كثيرة، حتى إن في قال لو تحدث المعطوفات تكون العطف على أي شيء الأول. وثانيا قولهم إنه لو عطف على الكاف لوجب إعادة الجار، قلنا هذا ليس بلازم، لأنه كما قال ابن مالك إذ قد أتى في النظم والنفس الصحيح مستفى، وشواهده تقدم لنا في النحو. وأما استدلالهم بقوله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فالتأييد بهم غير كونه حسد، لأن معنى كونه حسد أنه يعتمد عليهم، لكن معنى كونهم يؤيدونه أنهم ينصرونه مع استقلاله بنفسه، وإنما فرق يقول لا، فالحسد هو الكافر، يعني يكفيك حتى عن نفسه، لكن التأييد بالغير معناه أن المؤيد له له استقلال، لكن هذا مؤيد مساعد، مؤيد مساعد. ويدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى حينما يذكر الحق يخلصه لله، في قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. قال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، فكما أن يتوكل على الله لأنه الحسب، وغيره لا يمكن أن يكون حسبا، إذ لو كان حسبا لكان التوكل عليه، وكان الغير حسبا لكان التوكل عليه جائزا، ولكن حسبه هو الله وهو الذي عليه يتوكل المتوكلون. فالصواب أنه معطوف على الكاف في قوله حسبك، يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين، فتوكلوا عليه جميعا أنت ومن اتبعك. ثم إن في قوله ومن اتبعك هذا اللفظ فيه ما يمنع أن يكون الصحابة حسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وجه ذلك أنهم تابعون أتباع، فكيف يكون التابع حسب المؤمنين؟ هذا لا يستطيع أبدا. فالصواب المتعين أن الآية معناها حسبك وحسب من اتبع، والله تعالى كافي الجميع. قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذه جملة شرطية تفيد بمنطوقها معنى وتفيد بمفهومها معنى آخر. المنطوق أن من يتوكل على الله فإن الله يأتيه مهماته ويسر له أمره، ولم يقل الله تعالى ومن يتوكل على الله فإنه لا يجد من يؤذيه، قال فهو حسبه، ففيهما أهم، حتى لو حصل عليه بعض الأذية من أعدائه فإن الله تعالى يأتيه شره فلا يصلون إلى الغاية، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين ومع ذلك يصيبه الأذى، لكن الله حسب كثير، حتى لو حصل الأذى ما تحصل المضرة، لا بد أن تكون النتيجة جهاد الذي اعتمد على الله. أما مفهوم الآية من توكل على غير الله خذ، لأن غير الله لا يكون حسبا كما تقدمنا قبل قليل، فقد توكلت على غير صواب وعلى غير عمدة، ومن توكل على غير الله

ليسوا بها بالكافرين. ولكن يجب أن تعلم أنه ليس المراد بالتوحيد هنا الإنابة، الإنابة أو ليس المراد بالتوحيد الإنابة عن الغير فيما يحتاج إلى الاستنابة به. من هذا ليس توكيل الله لهم أنه من حاجة إلى إليه، لأن نعلم أن الله تعالى هو الغني الحميد، لكن توكيلهم بمعنى أنه سبحانه وتعالى استخلفهم في الأرض لينظر فيها استعملون، جعلهم هم الذين يقومون بها، فقد يقومون بها قوما يعني يقومون بها، وليس ذلك لحاجة له، لأن العمل من الذي يعمل؟ يعمل الإنسان لنفسه لا لربه سبحانه وتعالى. طيب ما هو الدليل لابن عباس على أن إبراهيم خالف؟ يقول ابن عباس قال قولا لا مجال للرأي فيه، لا مجال للرأي فيه، والصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فحكمه حكم الرفع، يسمونه مرفوعا حكما. فإذا قال قائل إنهم اشترطوا في هذا أن لا يكون القائل ممن يروي عن إسرائيلية، وابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بذلك، أفلا يجوز أن يكون قد أخذه عن الإسرائيليات؟ نقول هذا وارد ويمكن أن يكون قاله أخذه من الإسرائيليات، لكن يبعد أنه لم يكن يوجه نبيه هذا الدجل ويكون أخذه من بني إسرائيل، وجزمه بهذا وقرنه بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عندي أنه يبعد أن يكون مما أخذه عن بني إسرائيل. ويتعلق في قضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتعلق مسألتان يجب أن ينبه عليهما وإن كان ذلك فمن الأمور الأكبر. المسألة الأولى أنه يخاف إن إبراهيم النصر